بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم أصول في تفسير السلف، الدرس الأول. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لي ولكم هذه المجالس الطيبة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية، أولا لإقامتهم هذه الدورة للطلاب، وثانيا لحسن ظنهم بأخيكم الذي جاءوا به إليكم، ولعله إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن ظنهم بإذن الله. الموضوع الذي سأطرحه معكم في هذه الجلسات المتعلقة بأصول التفسير هي موضوعات متعددة، والطلاب أحيانا يحبون أن يكون هناك كتابا بين أيديهم، لكني آثرت أن تكون موضوعات متعددة متفرقة، وسأتلو عليكم بعض القضايا التي سنناقشها إن شاء الله في هذه الدورة. أول قضية سنناقشها إن شاء الله فيما يتعلق بمفهوم التفسير، وسأذكر الفرق بينه وبين الاستنباطات والفوائد والزيادات التفسيرية في كتب المفسرين، ثم سنأخذ إن شاء الله لمحة موجزة عن تاريخ التفسير وظهور الانحراف فيه، ثم سنأخذ إن شاء الله أيضا أثر اعتقاد المعاني قبل معرفة التفسير، وكذلك قبل فهم تفسير السلف. وسنأخذ أيضا قضية يمكن نعنون لها بلماذا تفسير السلف، وهي قضية مهمة خصوصا أنه في هذا العصر قد كثر التخبط في علم التفسير، وكثر الذين يجتهدون فيه اجتهادات خاطئة كما تلاحظونه في كثير ممن يكتبون في مجالات التفسير. أيضا سنأخذ كيفية معالجة تفسير السلف من جهة الإسناد ومن جهة المعنى، وسنأخذ أيضا طريق معرفة التفسير، ويترجع في الحقيقة إلى مصادر التفسير، لكن سيكون هناك إشارة إلى بعض القضايا المرتبطة باللغة أو الرواية أو الملابسات، وسنأخذ أيضا إن شاء الله كيفية التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد تفسير السلف. هذه بعض القضايا، وقد نأخذ إن شاء الله شيئا مما يتعلق بوجوه التفسير والاختلاف في التفسير وأسبابه وطريقة التعامل مع هذا الاختلاف. هذه بعض القضايا التي إن شاء الله سبحانه وتعالى سأطرحها معكم في هذه اللقاءات بإذن الله. نأتي الآن إلى الموضوع الأول، وهو ما يتعلق بمفهوم التفسير. لو رجعنا إلى اللغة، وكما هو معروف أن أصل التفسير مادة فسرة، مادة فسرة، وهذه المادة كما هو معلوم أيضا يتدل على الكشف والبيان والظهور والإيضاح، ولهذا يعبر عن التفسير بأحد هذه العبارات المتقاربة، أنه كشف أو إظهار أو بيان أو إيضاح. وقد عبر أيضا عن التفسير بأنه شرح، لأنه يرتبط بماذا؟ بالمعاني. وإذا نظرنا إلى طريقة استخدامات العلماء لمصطلح التفسير ومصطلح الشرح، سنجد أن التفسير صار مصطلحا أقرب إلى القرآن، والشرح صار مصطلحا أقرب إلى السنة، وكذلك إلى شرح أشعار العرب. وإن كان قد يرد هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لكن صار أشبه في المصطلح إذا قيل علم التفسير أنه يتجه إلى ماذا؟ إلى تفسير القرآن. وأما الحديث أو أشعار العرب فغالبا ما يرتبط بها مصطلح إيش؟ الشرح، مصطلح الشرح، ولذا يقولون كتب شروح الحديث وشروح أشعار العرب. هذه قضية اصطلاحية، لكن كل هذه المعاني في النهاية متقاربة للتنبيه أو للدلالة على معنى البيان، للدلالة على معنى البيان. نأتي إلى التفسير في الاصطلاح، التفسير في الاصطلاح. طبعا الملاحظ أن تعريف التفسير كتعريفه تعريفه كعلم من خلال ما هو موجود عندنا من كتب العلماء في التفسير أو في علوم القرآن نجد أنه تأخر تعريف علم التفسير. ولو رجعنا إلى بعض المدونات في كتب التفسير سنجد إشارة إلى أن التفسير معروف من الجهة أو من القضية ما يكتب، لكن تحديد وتحرير المصطلح هذه جاءت متأخرة. لننظر إلى هذا النقل عن ابن أبي زمنين متوفى سنة 399، يقول وهو يتكلم اختصر تفسير يحيى بن سلام، فهو يعبر أو يبين لنا لماذا اختصر تفسير يحيى بن سلام، يقول: وبعد فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن فوجدت فيه تكرارا كثيرا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها، يقوم علم التفسير بدونها. هذه العبارة ماذا نستفيد منها؟ كيف وجودي؟ نعم، علم التفسير موجود ما عندنا إشكال فيه، لكن الآن لاحظ أنه يقول وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها. إذا ما هي التفسير عند ابن أبي زمنين؟ محددة ولا غير محددة؟ محددة، لكنه لم يذكر لنا ما هو علم التفسير، يعني ما جاء وقال لنا علم التفسير هو العلم الذي يبحث في كذا وكذا مثلا، لكن كونه يأتي ويختصر ويخرج أشياء من كتاب يحيى بن سلام يرى أن علم التفسير يقوم بدونها دلالة على أن مفهوم التفسير عنده محدد وواضح، لكنه بالنسبة لنا لم يبين لنا ما هو مصطلح في علم التفسير. عندنا أيضا طبعا في أمثلة كثيرة لكن انتخبت منها بعض الأمثلة. الرازي أيضا في تفسيره توفي سنة 606 وقيل 4، الرازي يقول في معرض كلام له في قضية الرؤية، قال: المسألة الثالثة اعلم أن القاضي ذكر في تفسيره وجوها أخرى تدل على نفي الرؤية، وهي في الحقيقة خارجة عن التمسك بهذه الآية ومنفصلة عن علم التفسير وخوض في علم الأصول، ولما فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة على صحة الرؤية. إذن الآن الرازي ماهية علم التفسير واضحة عنده ولا غير واضحة؟ واضحة، لأنه الآن يقول أن القضايا التي ذكرها القاضي القاضي عبد الجبار قضايا ماذا؟ خارجة عن علم التفسير، قال ومنفصلة عن علم التفسير. إذن علم التفسير عنده علم ماذا؟ له ماهية. طبعا الآن لا نناقش ما هي الماهية عند الرازي، لأن الرازي اعترض عليه كما سيأتي بعد قليل في تفسيره، لأنه أيضا مع أن ماهية علم التفسير عند الرازي واضحة بالنسبة له، إلا أن التطبيقات التي أعملها في كتابه خرجت أيضا به عن حد التفسير كما سيأتي. أبو حيان أيضا من نقل آخر للرازي لا بأس، يقول: وهذا يدل على أن الروح غير البدن، وليكن هذا آخر كلامنا في هذا الباب، ولنرجع إلى علم التفسير. يعني كانوا لما كان تحدث تحدث عن شيء خارج عن علم التفسير ثم رجع إلى علم التفسير. أبو حيان أيضا يقول: وذكروا أن الفاتحة تسمى الحمد وفاتحة الكتاب وأم الكتاب والسبع المثاني والواقية والكافية والشفاء والشافية والرقية والكنز والأساس والنور وسورة الصلاة وسورة تعليم المسألة وسورة المناجاة وسورة التفويض، وذكروا ما ورد من الأحاديث في فضل الفاتحة. والكلام على هذا كله من باب التذييلات، لأن ذلك من علم التفسير إلا ما كان ليس من علم التفسير إلا ما كان من تعيين مبهم أو سبب نزول أو نسخ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك يضطر إليه علم التفسير. ثم ذكر أيضا كلامهم عن آمين وقال أيضا أنه خارج عن علم التفسير. إذن الآن مفهوم التفسير أيضا عند أبي حيان إذن أيضا محدد، وأخرج أشياء ليست من علم التفسير. آخر نقل أيضا لأبي حيان نأخذه، لأن فيه نقد للرازي، تكلم عن آية النسخ قال: وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي وأقسامه وما اتفق عليه منه وما اختلف فيه، وفي جوازه عقلا ووقوعه شرعا وبما ينسخ وغير ذلك من أحكام النسخ ودلائل تلك الأحكام، وطولوا في ذلك، وهذا كله موضوعه علم أصول الفقه، فيبحث في ذلك كله فيه. وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم، ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم، ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير، فنخرج عن طريقة التفسير كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بن خطيب الري، فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير. ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير. وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليه من العلوم. كلام أبي حيان هذا الآن أيضا واضح جدا أن علم التفسير علم بالنسبة لأبي حيان كان واضحا وله إيش حدوده كمفهوم. وانتقد الرازي الذي أيضا نبه على أن بعض العلوم خارجة عن علم التفسير، ولكن الرازي وهناك نقل أيضا لكن لا أريد أن نطيل به، أشار إلى دخول علم بعض ما يتعلق بعلم الهيئة وعلم الفلك والنجوم في علم التفسير، وانتصر لذلك بأوجه، لكن كل هذه الأوجه منتقدة من جهة أنها تدخل في علم التفسير، لكنها كونها تكون من علوم الآية شيء آخر. يجب أن نفرق بين، بعد قليل سننظر إلى أنه في فرق بين علم التفسير وبين علوم الآية. هذا ما يتعلق إذن ببعض القضايا المرتبطة بالمصطلح، وأنه كان واضحا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعلماء وهم يكتبون. وإن كانت التطبيقات قد تخرج، يعني تطبيقات في كتب التفسير قد تخرج بالمفسر عن علم التفسير أو عن صلب التفسير. فلو أردت أن أسألكم الآن عن ما هو علم التفسير أو ما هو مفهوم التفسير، فما الجواب؟ نعم، أي نعم، واستخراج أحكامه وحكمه، ونحن نحتاج هذه استخراج أحكامه وحكمه، والباقي كله هذا إطالة في التعريف، يعني علم يفهم به كلام الله كذا يفهم به، ها؟ أو يعرف يفهم به كلام الله عز وجل. طبعا المنزل على محمد أو المعجزة هذه كلها قيود لا نحتاجها، لكن المقصد أنه علم يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى واستخراج حكمه وأحكامه. نأتي الآن إلى استخراج الحكم والأحكام اللي هي مفهوم الاستنباط هذه والفوائد. هل بالفعل استخراج الحكم والأحكام تدخل في علم التفسير؟ يعني هل استخراج الحكم والأحكام يدخل في علم التفسير؟ كيف؟ لا، الأحكام الآن، الأحكام الآن يدخل في باب أحكام القرآن. هل كل ما يذكر في أحكام القرآن هو من باب التفسير؟ إذن لابد من وضع قيد، ما الذي يدخل من أحكام القرآن في باب التفسير وما الذي يخرج؟ نعم، صوت، ما كان متعلقا بالآيات، أي وجه من التعلق، أو نحتاج إلى ضابط أدق ببيانها؟ يعني إذا كان متعلقا بماذا؟ ببيانها. نعم، لا نأتي إليه، هذا ما في إشكال، لكن الآن إحنا الآن عندنا ضابط، حتى لو كان إنسان يريد أن يفسر القرآن عموما ما يتكلم في أحكام القرآن، الذي يفسر القرآن عموما إذا مر على أحكام القرآن، ما الشيء الذي يدخل في علم التفسير والذي لا يدخل في علم التفسير؟ لأن الآن نحن نحرر مصطلح ولا نناقش كتب لماذا كتبت هكذا، لأن هذه مناهج أخرى، يعني لا نتكلم عن مناهج هذه الكتب، لكن نتكلم عن تحرير المصطلح. يعني لاحظوا الآن مثلا لو جئنا على سبيل المثال أي حكم شرعي ذكره القرآن، أي حكم شرعي مثل وأتم الحج والعمرة لله، الآن المفهوم من قوله وأتم الحج والعمرة لله كمفهوم معنى، إذا انتهينا منه في من قوله وأتم الحج والعمرة لله وفصلنا أحكام العمرة هنا كما فعل بعضهم، هل تفصيل أحكام العمرة هذا يدخل في باب التفسير أو هو استطراد؟ استطراد، لأن بيان العمرة يعني بيانها كمفهوم كمصطلح شرعي يفسر لنا معنى العمرة، لكن أحكام العمرة ليس لها علاقة بماذا؟ بالتفسير. إذن هذا هو المقصد. إذن الآن عندنا إذن لم بعض العلماء أو بعض من كتب في التفسير يدخل في استطرادات في بيان الأحكام وهي ليست من التفسير، ليست من صلب التفسير. إذن الآن يمكن أن نقول إن عندنا ضابط أشرنا إليه الآن إشارة، وهو ماذا؟ ضابط إيش؟ إيش؟ إيه تخرج قطعا الأحكام التي لا أصل بالعلم الأخرى تخرج، لكن ما هو الضابط الذي يمكن أن نجعله قيدا للتفسير؟ اللي هو البيان، يعني البيان المباشر لمعاني الآيات هو التفسير، البيان المباشر لمعاني الآيات هو التفسير، ما كان خارجا عن حد هذا البيان فهو داخل في ماذا؟ إما يكون داخل في علوم الآية، وإما يكون داخل في علوم السورة كما سيأتي التنبيه عليه. إذا المقصد هنا أن ننتبه إلى هذا القيد أو هذا الضابط اللي هو ضابط إيش؟ البيان. إنه إذا كان في بيان لشيء في الآية، لمعنى في الآية، فإني أعتبره تفسير بغض النظر عن المصدر الذي بين الآن. قد يكون البيان بآية، قد يكون البيان بسنة نبوية، قد يكون البيان بلغة، قد يكون البيان بقول صحابي، قد يكون البيان بسبب نزول، كل هذه تدخل في ماذا؟ في محيط التفسير. لكن إذا انتهى البيان، ما بعد البيان فهو خارج عن حد التفسير وداخل في علوم القرآن، في علوم القرآن المتنوعة التي سيأتي الإشارة إليها. إذا يمكن نقول إذن الآن باختصار إنه علم التفسير ما هو؟ هو بيان معاني القرآن، هذا كأقصر عبارة يمكن نقولها في حد التفسير. في حد التفسير إذا كان علم التفسير هو أو حد علم التفسير اللي هو بيان المعاني، ما بعد بيان المعاني سيكون خارج عن هذا الحد. فنأتي الآن إلى الاستنباط اللي هو كان استخراج الحكم والأحكام. إذا كانت هذه الأحكام منصوص عليها مباشرة، يعني بينا معنى الحكم الذي في الآية مباشرة، فهذا نعتبره من التفسير. إذا استطردنا في بيان ما يتعلق بهذا الحكم من جهة الأحكام الفقهية الأخرى، هذا خارج عن حد التفسير، خارج عن حد التفسير، مثل ما ضربنا مثال فيما لو فسرنا وأتم الحج والعمرة على أن نفصل في أحكام العمرة، التفسير في أحكام العمرة هذا في حقيقة ماذا؟ خارج عن حد التفسير. الاستنباط الآن، هل هو التفسير إذن بناء على هذا الحد؟ إذن الاستنباط ليس هو التفسير. لاحظ ما ذكره السيوطي وقد نبه على الفرق بين هذين الحدين لحد التفسير وحد الاستنباط في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل. يقول في مقدمة كتابه: فعزمت على وضع كتاب في ذلك، يعني إيش في الاستنباط، إلى أن قال: أورد فيه كل ما استنبطه منه أو استدل به عليه من مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية، وبعض مما سوى ذلك مقرونا بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستنباط عليها، حيث توقف فهم الاستنباط عليها. إذن الآن نلاحظ في كلام ابن حيان ماذا؟ أن هناك إيش فرق بين إيش الاستنباط والتفسير، بين الاستنباط اللي هو السيوطي بين الاستنباط والتفسير، وأنه قال أنه أحيانا قد يتوقف الاستنباط على ماذا؟ على فهم الآية فيورد تفسير الآية من أجل هذا، من أجل هذا. إذن الآن عندنا فرق بين هذين العلمين، علم الاستنباط وعلم التفسير. لنرجع الآن قليلا إلى تعريف مشهور لأبي حيان الأندلسي، وننظر ما ذكر أبو حيان رحمه الله في تعريفه للتفسير. لما جاء يعرف التفسير قال: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات إذن لذلك. هذا التعريف الآن المطول شرحه أبو حيان. نأخذ الآن الحيثية الأولى ذكرها اللي هو كيفية النطق بألفاظ القرآن. قال: وقولنا يبحث به عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هو علم القراءة، علم القراءة لعلم القراءات. لو سألنا الآن سؤال: هل علم القراءات من علوم التفسير؟ يعني هل علم القراءات من علوم التفسير أو خارج عن علوم التفسير؟ خارج من علوم التفسير. لماذا؟ لأن القراءات توضح المعاني. ها؟ طيب، إذا الآن لاحظوا، الآن عندنا في علم القراءات، طبعا الإخوة الآن كل واحد أجاب بنصف الجواب، وفي جزء منه في علم التفسير وجزء منه في علم القراءة البحث يعني أدائي. إذن الآن ليس كل علم القراءات من علم التفسير، كما أنه لا يخرج كله عن علم إيش؟ التفسير. لنضرب مثالا، لما نأتي إلى قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ويذكر مفسر مثل الشوكاني رحمه الله تعالى يذكر القراءات في قد سمع من باب الإظهار والإدغام. لما نأتي الآن إلى قد سمع من باب الإظهار والإدغام، هل لها أثر في بيان المعنى؟ إذا عرفت أن فيه إظهار أو إدغام ما في أثر، ولا لا؟ طيب، لما آتي إلى آية أخرى في مثل قول سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين في خلاف قراءة، هذا له أثر في بيان المعنى ولا ما له أثر؟ له أثر. إذن الآن كأننا نقول أن الوجوه الأدائية يعني الأداء مرتبطة بالأداء لا علاقة لها بعلم التفسير أطلاقا. أما الوجوه المرتبطة بالمعنى التي تتأثر بها المعنى فهي داخلة في علم التفسير، لأن احنا قلنا علم بيان معاني ولا لا؟ فإذا ما دام عندنا هذا الضابط، فإذا ما يؤثر في المعنى من وجوه القراءة يدخل في صلب التفسير، وما يكون من باب الأداء لا يدخل في صلب التفسير. وإذا تعرفون بهذا أن من علل لقراءة حفص ويخلد فيه مهانة، يعني التعليلات المعروفة أنها غير سليمة، وإنما هي قضية إيش؟ أدائية، قضية أدائية ليس لها علاقة بشدة العذاب أو غيره كما ذكره من ذكره، إنما قضية أدائية. طيب، ذكر بعد ذلك مدلولاتها يعني مدلولات الألفاظ، وقال عن مدلولات الألفاظ أنه متن علم اللغة، قال الذي يحتاج إليه في هذا العلم. هل نحن نحتاج متن علم اللغة؟ المراد بالمتن اللي هو بيان المفردات، بيان المعاني الكلمات، هل نحتاج إلى بيان معاني الكلمات في علم التفسير؟ بيان معاني الكلمات يعني معنى مثلا بضنين بمتهم، معنى بضنين ببخيل، هذا نحتاجه ولا ما نحتاجه؟ بل هذا هو أغلب علم التفسير، يعني أغلب علم التفسير قائم على ماذا؟ على بيان معاني المفردات، لأنه إذا تبينت معاني المفردات يتبين ما بعدها من المعنى الجملي. فإذا هذا واضح أنه داخل في علم التفسير. قالوا أحكامها الإفرادية والتركيبية، قال هذا يشمل علم التصريفي والبيان والبديع، اللي يسمى علم إيش؟ البلاغة وعلم التصريف معها. علم التصريف هل نحتاجه في التفسير؟ نحتاجه؟ يعني الآن لاحظوا، الآن عندنا الآن علم القراءة فصلنا أنه في أشياء نحتاجها منه وفي أشياء ما نحتاجها. علم التصريف هل نحتاجه كله أو نحتاج ما يقوم عليه بيان معنى الكلمة؟ بيان ما يقوم عليه بيان معنى الكلمة. لنضرب مثالا لذلك، يقول سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر، ما معنى مستمر؟ ما معنى مستمر؟ ها؟ مستمر قال السلف ذاهب أو زائل، سحر مستمر يعني ذاهب أو زائل. وقال بعض اللغويين مستمر قوي، قال بعض اللغويين مستمر قوي. الآن نحتاج إلى علم التصريف لمعرفة الفرق بين القولين أو لا؟ من قال مستمر بمعنى ذاهب أو زائل جعلها من مر يمر إذا ذهب، يعني كانوا يقولون هذا سحر وسيذهب ويزول مثل ما زال غيره. والذين ذهبوا إلى مستمر بمعنى قوي أخذوه من أمر الحبل إذا ماذا؟ إذا قواه قوى فتله. فاختلف التصريف ولا ما اختلف؟ إذن اختلف التصريف. إذا المقصد من هذا أن ننتبه أن علم التصريف نحتاجه في بعض الكلمات وهو مهم جدا، مثل ولا يطوف بالبيت العتيق، العتيق قيل المعتق من الجبابرة والعتيق قيل القديم. الآن التفسير العتيق المعتق والقديم، الآن لما ننظر نجد أن أصل الكلمة اختلف عند من فسر بها، فالمعتق أخذه من الفعل الثلاثي أعتق يعتق فهو إيش؟ معتق. والذي جعلها بمعنى القديم أخذ من عتق أو عتق الشيء إذا صار إيش قديما. طيب، فإذا اختلف أيضا في هذا. إذا مقصد أننا نحتاج إلى علم التصريف في هذا. طيب علم البلاغة، هل نحتاج إلى علم البلاغة في البيان؟ هل نحتاج إلى علم البلاغة في بيان المعاني؟ مثال، تقول نعم مثال، إيه أنت؟ إيش؟ أعطنا مثال عشان ناقشه، يعني أنا أعطيتك أمثلة يعني. كذا نعم وخلاص؟ طيب أنا أرى أنه ما يحتاج إليه، شو رأيك؟ ها؟ كيف؟ أنا أجيب دليل؟ أنت الآن جيب دليل. طيب أنا استطعت وغيره. طيب لاحظ، معلش، علم البلاغة عموما اللي هو بأنواعه الثلاثة التي استقر عليها اللي هو المعاني والبيان والبديع، خصوصا علم البديع بالذات في أكثر مسائل لا يحتاج إليها. أما علم البيان المرتبط بالتشبيه وغيره فهذا قائم على جزئين، جزء من بيان المعنى وجزء من خارج عن بيان المعنى، إنما هو يأتي خارج بيان المعنى. وعلم المعاني كذلك جزء من مرتبط ببيان المعنى وجزء من خارج عن بيان المعنى. لكن احنا ايضا نقول في علم البلاغه انه ما يقوم بيان المعنى عليه فانه ايش يكون داخل في علم التفسير، وما يكون خارج عنه يكون خارج عن علم التفسير. على سبيل المثال ما يتعلق بماذا؟ بالكنايه على من يقول بوجود الكنايه في القران، او المجاز على من يقول بوجود المجاز في القران، هذا جزء من علم البلاغه، له اثر فهمه، له اثر في التفسير، ولا ما له اثر؟ له اثر، له أثر في التفسير. لكن حينما أتي إلى قضية مثلا الطباق، مثل وأنه أضحك وأبكى، مثل ما ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، قال وأنه أضحك وأبكى قال فيها محسن الطباق. محسن الطباق هل له أثر في فهم المعنى؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، بين ساعة وساعة جناس تام، هل له أثر في بيان المعنى؟ ما له أثر. إذن المقصد، إذن إحنا الآن عندنا قضية بيان ماذا؟ بيان المعنى. لكن أغلب علم البلاغة في حقيقته ليس له علاقة بعلم التفسير، ليس له علاقة بعلم التفسير. يعني كأنه الأصل في علم البلاغة أنه ليس له علاقة بعلم التفسير. قد يقول قائل، طيب الزمخشري أقام كتابه على علم البلاغة، بل نص على أن من لم يفهم علم البلاغة أنه لا يستطيع أن يفسر القرآن، فما الجواب عن هذا؟ يعني علم البلاغة متى نحتاجه؟ هل نحتاجه في علم التفسير ولا في علم مرتبط بالقرآن لكنه ليس هو علم التفسير؟ نعم، الإعجاز، أحسن، يعني نحتاجه إليه في ماذا؟ في مادة أو في بيان الإعجاز. وبيان إعجاز القرآن غير بيان القرآن نفسه، يعني غير تفسير القرآن. ولهذا الزمخشري خلط بين الأمرين، بين علم التفسير وبين إيش؟ إعجاز القرآن. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى أن علم البلاغة يعني يتعلم لبيان ماذا؟ لبيان الإعجاز. وإلا لو أخذنا بضابط أو بهذا القيد الذي ذكره الزمخشري فإنه سيخرج عندنا كثير من المفسرين عن أن يكونوا مفسرين، لأنهم ما عندهم علم الزمخشري بالبلاغة كما هو عنده. طيب، معلش، نأخذ مثال آخر، مثال في هذا أو نكتفي به لكي لا نطيل. المقصد الآن فهم الآن عندنا قضية التفسير الآن أنها بيان ماذا؟ بيان معاني القرآن. ما خرج عن حد بيان المعاني فإنه إما أن يكون من علوم السورة وإما أن يكون من علوم الآية. وعلوم السورة وعلوم الآية في النهاية تشكل عندنا وتسمى علوم إيش؟ القرآن، تسمى علوم القرآن. نأخذ أمثلة من علوم السورة. لما نأتي إلى سورة الصمد نقول هذه السورة سميت سورة الصمد، سميت سورة الإخلاص، وسميت سورة قل هو الله أحد. هذه معلومة، يعني مفسر راد كتب في تفسيره هذه المعلومة، ثم قال وهذه السورة لها فضائل، ثم ذكر مثلا فضائلها، منها أنها تعدل مثلا ثلث القرآن، وأن مثلا تقرأ في الوتر، إلى آخر من فضائل هذه السورة. هذه المعلومات الآن، كون هذه السورة من أسمائها كذا وكذا وكذا، وكون من فضائلها كذا وكذا وكذا، هذا له أثر في بيان المعنى أو ليس له أثر؟ ليس له أثر في بيان المعنى. لكن هو من علوم السورة ولا ما من علوم السورة؟ من علوم السورة، فذكره الآن في التفسير، ذكره يعني في التفسير لأنه من علوم السورة. لما نأتي مثلا إلى آية الكرسي على سبيل المثال، الآن احنا سميناها ماذا؟ آية الكرسي، يعني لها لقب. إذا قلت آية، هذه آية الكرسي، هذه المعلومة الآن هل لها أثر في بيان معنى الآية؟ ليس لها أثر. لما أقول أن هذه الآية آية الكرسي في سورة البقرة، هل لها أثر في بيان المعنى؟ لما أقول رقم هذه الآية هو كذا، هل له أثر في بيان المعنى؟ لكنها معلومات مرتبطة بالآية ولا لا؟ إذا المعلومات مرتبطة بماذا؟ بالآية، لكنها ليس لها أثر في ماذا؟ في بيان المعنى، ليس لها أثر في بيان المعنى. إذا المقصد هنا أن ننتبه إلى أن المؤلف المفسر إذا أراد أن يكتب تفسيرا إنه سيحشد في تفسيره كثير من ماذا؟ من المعلومات، لكن لا يلزم أن تكون هذه المعلومات من التفسير، كما ظهر من ملاحظة بعض العلماء أن بعض المعلومات دخلت في كتب التفسير وليست من علم التفسير، وليست من علم التفسير. لو نظرنا إلى تفسير السلف نظرة إجمالية سريعة، وإلى كتب المتأخرين، يعني لو فرزنا المعلومات يعني فرزا ذهنيا سريعا، أيها أقرب إلى مصطلح التفسير الذي ذكرته لكم الآن، تفسيرات السلف أو تفسيرات المتأخرين؟ تفسيرات من؟ السلف، لأن الغالب على تفسيرات السلف النظر إلى بيان المعاني. نعم هناك معلومات، لكن إذا نظرنا إلى هذه المعلومات سنجد أنها أقل بكثير من المعلومات التي يذكرها إيش أو التي يدخلها المتأخرون، المعلومات التي يدخلها المتأخرون. إذن أيضا هذا يدعم لطريقة السلف أو تفسير السلف، يدعم أن المراد بالتفسير هو بيان ماذا؟ بيان المعاني، وأن هذه الاستطرادات خارجة عن حد التفسير. وستبين الآن ببعض المعلومات التي سنناقشها في هذه القضية. نأتي الآن إلى مسألة مرتبطة بأيضا مفهوم التفسير، بعض المصطلحات التي أضيفت إلى التفسير، ننظر ما هي علاقتها بالتفسير. مثلا عندنا مصطلح التفسير الإشاري، نقول نحن الآن التفسير إيش؟ الإشاري، يعني نتكلم عن مفهوم التفسير. هل التفسير الإشاري يدخل في حد التفسير أو لا؟ أولا نحتاج أن نعرف ما هو إيش التفسير الإشاري، ما المراد بالتفسير الإشاري؟ ما في أحد في علوم القرآن؟ نعم صوت، يعني إيراد معنى باطن خلاف المعنى الظاهر. نعم تفسير المعنى إيش؟ بمعاني بعيدة. نعم اللي في الأخير هنا، تفسير الألفاظ بدلالة القياس، هذا نوع من الإشارة، نوع من الإشارة. نعم إيه، بس هذه مشكلة ما تنضبط، هذه إلهامات وكذا، فالمال يعني ودنا أن تكون محددة. على العموم لما نرجع إلى التفسير الإشاري، يعني ما في هناك تعريف واضح يمكن أن يوصف به التفسير الإشاري، وإذا جاءت أبلغ عبارة أن ما أشارت إليه الآيات من المعاني التي لا تكون من ظاهر الآية، يعني عندنا ظاهر وعندنا معاني من التي أشارت إليها أو إشارات للآيات ليست من ظاهر الآية. طبعا التفسير الإشاري يتبين بالأمثلة. التفسير الإشاري عندنا فيه أقسام، فيه معاني أصلا باطلة، يعني معاني باطلة أصلا وألحقت بالقرآن على باب التفسير الإشاري، فهذه أصلا مردودة لأن المسألة المذكورة باطلة، فما نريد أن نناقش هذه. لكن عندنا بعض المعاني هي في ذاتها صحيحة لكن ارتباطها بالآية فيه نظر، فأيضا نردها لأنها ليست مما يتعلق بالآية. وعندنا معاني مذكورة لها ارتباط بالآية بوجه ما، لا ارتباط بالآية بوجه ما، وليست مأخوذة من ظاهر الآية، ليست مأخوذة من ظاهر الآية، فهذه ما يتعلق ما يذكر بينه إيش؟ التفسير الإشاري. لنضرب مثال لذلك، في قول سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، بعض الإشاريين يقول هذا العبد يخرب قلبه بالمعاصي، العبد يخرب قلبه بالمعاصي. لو نحن نظرنا الآن إلى مساق الآية، هل الآية نزلت في هذا الغرض؟ لم تنزل في هذا الغرض أصلا، الآية نزلت في شأن من؟ في شأن بني النظير. الآية نزلت في شأن بني النظير، وهو الآن أخذ هذا الجزء من الآية وذكر هذا المعنى. هذا المعنى الذي ذكره صحيح ولا غير صحيح؟ من حيث هو معنى صحيح، لكن هل الآية دلت عليه بوجه ما؟ يعني الآية من حيث هي آية لم تدل عليه بوجه ما. طيب ما الذي جعله يربط بين هذا وبين هذا؟ قضية المقايسة بين المعنى الجملي ليخربون بيوتهم بأيديهم، والمعنى الموجود بأن العبد يخرب قلبه بماذا؟ بالمعاصي. يعني هذا يشبه هذا، يعني هذا العمل يشبه هذا العمل. هذا الآن نعتبره نوع من التفسير إيش؟ الإشاري، نوع من التفسير الإشاري. هذا النوع هل يدخل في التفسير، في حد التفسير؟ يدخل في حد التفسير أو ما يدخل؟ لا يدخل. طيب هل يصح أن نقول عنه التفسير الإشاري؟ التفسير الإشاري كيف؟ لكن ما في بيان. هو التفسير الآن قلنا أنه ماذا؟ بيان المعاني، ما بين المعنى الآن. المعنى الآن في يقلبون بيوتهم، هل هو نفس المعنى ذكره الإشاري هذا ولا غير؟ طيب غير، إذا المعنى متبين من دون التفسير الإشاري. وهذه قاعدة ننتبه لها، أنه كل التفسير الإشاري الذي يصح أو نقبله هو يأتي بعد بيان المعنى. في الحقيقة ليس فيه بيان للمعنى، ليس فيه بيان للمعنى. طيب فما دام ليس فيه بيانا للمعنى فإذا يكون خارج عن ماذا؟ عن حد التفسير. فالسؤال الآن، ما دام خارج عن حد التفسير، هل يصلح أن نركب هذا المصطلح، يعني النظر العلمي، هل يصلح أن نقول التفسير الإشاري؟ ها؟ نعم. إيه نعم. أنت لماذا؟ طيب إيه نعم. العموم هو مصطلح الآن شائع أنه تفسير الإشارة، لكن اللي أردت أن أنبه عليه أنه يجب أن ننتبه إلى الفروق الدقيقة في هذه المصطلحات. أنه إن التفسير الإشاري في حقيقته ليس من باب بيان المعاني. أين ندخله لو أردنا أن ندخل التفسير الإشاري؟ في أي باب من أبواب علوم القرآن؟ نعم. لا، إنه في التفسير بالرأي داخله، وفي القول بالرأي عموما، لكن ما هي، ما هو أقرب ما يدخل أو ما يدخل فيه التفسير الإشاري؟ اللي هو إيش؟ إيش؟ لا لا، الاستنباط. يعني لو داخل في ماذا؟ في الاستنباط من ماذا؟ من القرآن. يعني إذا نظرنا إلى التفسير الإشاري هو في حقيقته نوع من الاستنباط من القرآن، نوع من الاستنباط من القرآن. يعني إذا حقيقة التفسير الإشاري هذا هي استنباطات مرتبة من القرآن، استنباطات من القرآن، معنى أنه عمد هذا الإشاري إلى القرآن وأراد أن يخرج شيء من الاستنباطات. هناك بعض الكلام أو بعض، نعم، ما نخطئ التسمية، لكن نبين المعنى، ولكنه مصطلح سائد وشائع، ما أقول لا نسمي، لكن نبين فقط، نميز الفروق فقط. أنا الآن لا أقول أنه هذه التسمية خطأ أو صواب، لكن نبين أنه ننتبهنا إلى أنه هذا وإن سمي التفسير الإشاري هو في حقيقته ليس من باب إيش؟ التفسير فقط. طيب، في جزء من التفسير أو مما كتب في يعني كتب التفسير الإشاري مثل لطائف الإشارات القشيري أو كذلك حقائق التفسير لعبد الرحمن السلمي وهما كتابان مطبوعان، سنجد أن هناك كلام لبعض المتصوفة ليس من باب التفسير حتى الإشاري، وإنما هي مجرد كلمات تعبيرية أدبية يذكرها هذا الصوفي عند هذه الآية، يعني يذكرها عند هذه الآية، ولا في حقيقتها ليس لها علاقة لا بالتفسير الإشاري ولا بالتفسير، وإنما هي مجرد عبارات يذكرها، يعني عبارات أدبية فقط يذكرها عند هذه الآية. يعني والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في كتب التفسير الإشاري. كتب التفسير الإشاري يعني لها أقسام، أو للتعبير عن التفسير الإشاري أقسام، ليس هذا محل ذكرها ويحتاج إلى بحث، لكن المقصد أن ننتبه أن كثير من ما يذكر في التفسير الإشاري هو مجرد ذكر كلام عام حول هذه الآية، وإن كان لا يدخل لا في هذا ولا في هذا، يعني ليس فيه لا استنباط ولا في بيان معنى، إنما هو كلام يعني أشبه بالكلام الأدبي حول الآية. نأتي إلى مصطلح آخر أيضا، لا نناقش مصطلحات كلها لكن نأخذ بعض الأمثلة. التفسير الموضوعي أيضا، هل تصلح هذه النسبة التفسير الموضوعي؟ ننظر الآن إلى التفسير الموضوعي، نعرف أنه على ثلاثة أقسام، اللي هو بحث مفردة لفظة من خلال القرآن أو جملة من خلال القرآن، كذلك بحث موضوع من خلال القرآن أو بحث سورة موضوع من خلال سورة. طبعا الذي يطلق عليه التفسير الموضوعي في الغالب هو بحث موضوع من خلال القرآن، بحث موضوع من خلال القرآن. لما نقول مثلا الملائكة في القرآن، الأنبياء في القرآن، الصلاة في القرآن، إلى آخر من هذه العناوين، هل الآن هذه البحوث هي نوع جديد من التفسير أو لا؟ يعني الآن البحث في التفسير الموضوعي هل هو نوع جديد من التفسير؟ نعم اللي في الأخير، نعم أنت اللي في الخلف. أيوة أيوة، إيش؟ إيه لكن هل هو في بيان؟ إيش؟ ما أسمعكم. بيان معنى واحد؟ إيه لكن الآن لما نقول مثلا الأنبياء في القرآن أو الصلاة في القرآن أو أي مثال منزلة، هل سنأتي بتفسير جديد؟ إلى إيه، في تفسير جديد أو لا؟ نعم. إيش؟ لا ما نناقش احنا الآن، لكن كلامي الآن العمل القائم في التفسير الموضوعي هل فيه بيان؟ في بيان شيء جديد؟ ها؟ بيان بشكل عام. ايش اللي يظهر؟ بعض الامور تظهر تفسير ولا خارج عن حد التفسير؟ اي استنباطات؟ طيب ما اريد نطيل فيها الان. لاحظوا الان، انا اعطيكم احكام مسبقه، المفترض يكون الواحد قرا في التفسير الموضوعي لكي يتبين، لكن من خلال قراءتي في التفسير الموضوعي الذي ظهر لي انه ليس هناك بيان معاني جديده. يعني لا نتكلم الان التفسير عنه بيان معاني، لكن ما الذي فيه جديد؟ استنباطات جديده. يعني اذا هو في الحقيقه داخل في باب ايش؟ في باب الاستنباط. يعني لو تاملنا التفسير الموضوعي وفي حقيقته داخل في باب الاستنباط. لماذا؟ لان الذي ياتي ويجمع هذا الموضوع في القران يكون عنده في النهايه استخراج فوائد واستنباطات قد لم يسبق اليها، او انه جمعها من كلام المفسرين. لكن المقصد من هذا انه لا يقوم في التفسير الموضوعي بيان معاني جديده. يعني ما نجد في التفسير الموضوعي بيان معاني جديده، نجد بيان استنباطات، نعم، جمع للموضوع المتفرق، نعم، ترتيب هذا الموضوع المتفرق، نعم، اما بيان معاني جديده فلا نجد. ايضا بناء عليه، وكما قلنا انه الان مصطلح اشتهر وشاع ما نناقشه او اداء، لكن نقول ان التفسير الموضوعي في حقيقته ليس في حد التفسير، انه في باب الاستنباط، انه في باب الاستنباط. ومن قرأ طبعا يتضح له جليا هذه القضية. اذا المقصد الان هنا انه عندنا الان بعض المصطلحات او بعض ما ينسب الى التفسير، مثل التفسير الاشاري، التفسير الموضوعي، هي يعني بالحقيقة أشياء اصطلح عليها وانتشرت وشاعت، لكن يجب أن ينتبه إلى أنه لا يلزم من كونها نسبت إلى التفسير أن يكون فيها بيان معاني، إنما داخلة في ماذا؟ فيما بعد البيان مما يتعلق بماذا؟ بالاستنباط. نأتي الآن إلى أيضا إطلاق مصطلح التفسير على أسلوب الكتابة التي امتلكها المؤلف. أيضا بعض المعاصرين تجد يسمي مثلا في ظلال القرآن لسيد قطب، يقول هذا ايش؟ تفسير ادبي، يضعه في باب ايش؟ التفسير ايش؟ الادبي. ايضا سنناقش هذا المصطلح الان، من اين جاءت لفظة الادبي هذه؟ يعني لماذا لا نقول عن تفسير ابن جرير انه تفسير ادبي وفي الحقيقة ادبي؟ فمن اين جاءت لفظة الادب؟ ما المراد بالادب الان هنا؟ ايش المراد بالادب؟ اللي هو ايش؟ لا الانشاء ولا لا؟ يعني ايه المراد به؟ الانشاء ولا لا؟ الادب الانشاء. طيب هذا الكتاب تميز صاحبه بالفعل بجودة ايش؟ الانشاء. فجاء المعاصرين يسمى كتابة او وضع كتابه فيما يسمى بماذا؟ بالتفسير ايش؟ الادبي. لما يضعه فيما يسمى بالتفسير الادبي، احنا نناقش المصطلح هذا، هل الان عندنا شيء اسمه تفسير ادبي؟ يعني بيان المعاني بالادب؟ يعني هل الادب مصدر تبين به المعاني؟ ليجيبون فقط قرابة 10 والبقية ما نسأل كذا مباشر؟ تفضل. اي نعم انت. ايوه انت. كيف لا لا, لا ما تجاوب ولا لا ما, ما هو مصدر ايش ما تعرف؟ طيب ما قال لا ادري فقد. ها ما في احد هنا؟ ها نعم. مصدر ولا ما هو مصدر؟ ايش؟ جميل جميل جميل جميل احسنت. لا يدخل حد التفسير يعني. اذا الان لو نظرنا الحقيقه لما نقول التفسير الادبي احنا نظرنا الحقيقه الى اسلوب الكتابه ولا لا؟ نظرنا الى ماذا؟ الى اسلوب الكتابه فسمينا ايش التفسير ايش؟ الادبي. لكن لو اردنا ان ندقق نقول الاسلوب الادبي في التعبير عن التفسير نقول نعم مثلا. لكن لا يعني هذا انه مثلا تفسير أن كلام ابن جرير الطبري ليس من التفسير يعني ليست عباراته ادبيه بالعكس. مثلا كلام ابن جرير الطبري يعتبر من الكلام المتين والقوي جدا ولهذا قد يصعب احيانا على بعض المتعلمين في هذا العصر قراءه مثل هذه العبارات عند الطبري وليس طبعا كثيره لكن قد يكون فيها صعوبه لان فيها تحرير قوي جدا. والطبري معروف طبعا علمه بماذا؟ باللغه. اذا المقصد ان ننتبه الى انه مثل هذا المصطلح ايضا المعاصر لما يقال التفسير الادبي هو نظر فيه الى اسلوب ماذا؟ اسلوب الكتابه. نظر فيه الى اسلوب الكتابه وليس هذا يعني ان عندنا ايش اسلوب او ان الادب مصدر للتفسير. نعم ايش؟ لا شوف احنا الخطا في الاسماء والصفات يرد في التفسير الذي انتهج الاسلوب الادبي ولا انتهج الاسلوب العلمي ولا انتهج الاسلوب الكلامي في كلها سياتي. لكن كلامنا فقط عن بعض المصطلحات المعاصرة. طيب ننظر الآن إلى أيضا بعض المصطلح آخر يرتبط بالمعلومات التي أكثر المؤلف من الكلام عنها مثل إيش؟ التفسير الاجتماعي. يمثلون له مثلا بتفسير المناظر. لما نقول التفسير الاجتماعي مثال له تفسير إيش؟ المناظر. أيضا لاحظ نفس القضية لما ينسب التفسير الاجتماعي هل يعني ذلك أن الاجتماع أثر أو مصدر يرجع إليه مفسر بحيث يسمى التفسير الاجتماعي؟ إذن لماذا سمي التفسير الاجتماعي وضرب مثال له بهذا الكتاب؟ إنه غلب على أو على المؤلف إيش؟ البحث عن قضايا إيش؟ المجتمع. البحث عن قضايا الاجتماع هذه يسمي التفسير الاجتماعي. طيب لما نأتي إلى أيضا النظر إلى المصطلح الذي غلب على المفسر مصطلح آسف المصدر الذي غلب على المفسر نأتي مثلا لما يسمى بالتفسير اللغوي. التفسير اللغوي الآن لما نقول نحن التفسير اللغوي هل يعني لما نقول التفسير اللغوي أنه خلع عن جميع المصادر الأخرى أو أنه طغى عليه ما يتعلق بجانب إيش؟ اللغة. إيه نعم إنما يقول طغى عليه جانب اللغة. طيب الآن التفسير اللغوي هذا ممكن أن يكون صحيح من جهة الإطلاق أو عليه ملاحظ مثل السابقة؟ عليه ملاحظ. ما هو الملاحظ؟ نعم إلا ما خالف هو ما نتكلم عن المنهجي لكن المصطلح تركيب التفسير اللغوي يعني أن التفسير باللغة هذا صحيح من حيث التركيب ولا مو صحيح؟ ليه؟ نعم لا شك أن القرآن لا يبين باللغة فقط. أنا ما أتكلم عن هذا الآن. أتكلم الآن لما قلنا التفسير الاجتماعي الاجتماع ما هو مصدر في التفسير بحيث ننسب إليه. لكن نقول التفسير اللغوي اللغة مصدر ولا ما هي مصدر؟ هي مصدر. إذن الآن نتكلم عن مصدر. نتكلم عن ماذا؟ عن مصدر. فلما نقول التفسير اللغوي في شيء اسمه تفسير لغوي ولا لا؟ إذن يصح على الإطلاق ولا ما يصح؟ من هذه الجهة يصح ومن حيث اللي ذكرت أنت في إشكال لكن نتكلم عنه كمصطلح أنه يصح. طيب لما نأتي إلى نقول التفسير الأثري. التفسير إيش؟ الأثري يعني الذي يهتم بماذا؟ بالأثر. وهذا طبعا على أقسام التفسير الأثري لكن كمثلا تفسير ابن جرير الطبري اعتمد الآثار في تفسيره ولا ما اعتمدها؟ اعتمدها. فهل الآثار تفسر القرآن ولا ما تفسره؟ إذا لاحظ أيضا التفسير اللغوي التفسير الأثري لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالبيان يتبين بها المعنى. فالإطلاق هذا أسلم وأدق من الإطلاقات السابقة لأنه الأدب أو الاجتماع أو التفسير الموضوعي أو الإشاري لا تلاحظ أنه له علاقة بماذا؟ بالبيان. لكن لو افتقدنا روايات السلف مثلا ينقص البيان ولا ما ينقص؟ ينقص. لو افتقدنا المعاني اللغوية ينقص البيان ولا ما ينقص؟ ينقص. إذن هذه وإن كانت جزءا من التفسير إلا أن الإطلاق يكون صحيحا، أن نقول التفسير إيش اللغوي أو نقول التفسير الأثري. هذه إشارة سريعة إلى بعض المصطلحات التي تربط بماذا؟ بالتفسير، تربط بالتفسير. فإذا أيضا ننظر فيها أنه هل ما ذكر من هذه المصطلحات فيه بيان، يعني أنه في ضابط البيان أو لا. فلاحظنا مثلا اللغة لا علاقة بالبيان، فنقول أن إطلاق التفسير اللغوي يصح، يعني هناك التفسير الذي يكون بطريق إيش؟ اللغة. أما التفسير الأدبي ما فيه التفسير الذي يكون بإيش؟ بالأدب، لأن الأدب ليس مصدرا في التفسير، ليس مصدرا في التفسير. ولما قلنا مثلا في الإشاري، الإشاري ظهر عندنا أنه من باب إيش؟ الاستنباط، وليس من باب بيان المعاني. لكن كما قلت لكم غلبت واشتهرت هذه المصطلحات. طيب نأتي الآن إلى قضية متعلقة بالمفسرين، ولننظر الآن علاقة المفسرين بالتفسير والاستنباط. أنواع التفسير المفسرين من جهة التفسير والاستنباط، أنواع المفسرين من جهة التفسير والاستنباط. لو أردنا أن نقسم سنجد قسمة ثلاثية، عندنا مفسر غير مستنبط، مفسر غير مستنبط، وسيكون عندنا عكسه لمستنبط غير مفسر، وسيكون عندنا إيش؟ مفسر مستنبط، يعني جمع بين التفسير والاستنباط. إذن الآن عندنا قسمة ثلاثية، المفسر غير المستنبط هذا كثير، بل إن أغلب التفاسير سارت على هذا القسم اللي هو التفسير من دون إيش؟ الاستنباط. يعني إذن جمهور كتب التفسير في حقيقتها، جمهور كتب التفسير قامت على التفسير ولم تقم على ماذا؟ على الاستنباط. قامت على التفسير ولم تقم على الاستنباط. قد تلاحظون في بعض الكتابات المعاصرة أنهم يطالبون المفسر بأن يعيش إيش؟ عصره وواقعه. الذي سيعيش عصره وواقعه ويحاول يربط الآيات بالواقع الذي يعيشه، هذا سيكون مستنبطا أو غير مستنبط؟ إذن سيكون مفسرا مستنبطا. فنسأل سؤال، هل يلزم المفسر من حيث هو مفسر أن يستنبط؟ لا يلزم. في أحد يقول أنه يلزم؟ ما يلزم. وعلى هذا سارت جل، كما قلت لكم، جل التفاسير أنا مشت على ماذا؟ على التفسير، مشت على التفسير. هل يعد عيبا في المفسر؟ على سبيل المثال نأخذ مثال ابن كثير. ابن كثير له كتاب في ماذا؟ في التفسير، وله كتاب في إيش؟ في التاريخ. هل خلى عصر ابن كثير من إشكالات مرتبطة بالآيات في عصره؟ ما خلى. من أشهر القضايا التي حدثت في عصر ابن كثير اللي معروفة لإيش؟ إيه قضية إيش؟ جنكيز خان، لما وضعوا كتابا يتحاكمون إليه اللي هو إيش؟ أيوة الياسر. هذا الآن تعرض لها في التفسير ولا ما تعرض؟ وتعرض لها في ماذا؟ في التاريخ، تعرض لها في التاريخ. هذه قضية واحدة تعرضها ابن كثير مما مر، وكانت قضية طبعا ضخمة فتعرض لها. لكن هل تعرض لكل قضية في عصره بمثل ما تعرض لألياس؟ هل تعرض لقضايا أخرى في التفسير؟ ما تعرض. القرطبي تعرض لبعض القضايا، لكن هل تعرض لكثير من القضايا؟ أيضا ما تعرض. ابن جرير الطبري، البغوي، ابن عطية، إلى آخره. ستجد سلسلة المفسرين كلهم هؤلاء لم يعتنوا بهذا الجانب اللي جانب إيش؟ الاستنباط هذا. لكن لا يعني ذلك أنه يخلو من الاستنباط، لكن المقصد أنه ما كان هدفا أساسا عندهم وهم يكتبون ماذا؟ التفسير، لأن التفسير كان مرتبطا بقضية بيان المعاني. فإذا لا يعاب على المفسرين أنهم لم يعيشوا واقعهم، كما حدث من بعض المعاصرين حفظ الله أن اعترض أو عاب على المفسرين أن كثير من المفسرين لم يعيشوا واقعهم ولم يعلقوا يعني وهم يفسرون الآيات على بعض المشكلات التي كانوا يعيشونها، لأن لم تكن هذه من مهمة ماذا؟ التفسير عندهم. لكن لو كان عنده كتاب آخر، كتاب في الآداب، كتاب في التاريخ، كتاب في الأحكام الفقهية أو غيره، قد يبين بعض القضايا المرتبطة بالمشكلات التي يعيشها أهل عصره. فإذا المقصد أنه يجب أن ننتبه أن التفسير من حيث هو تفسير ليس محلا لماذا؟ لهذه القضايا. والخروج إلى هذه القضايا هو من باب إيش؟ الاستنباط والزيادة على التفسير. واضح الفكرة هذه؟ إذن المقصد من ذلك أننا لا نعيب على ما فعله العلماء المتقدمون، ولا نطلب من المفسر الذي يكون مفسرا أن يستنبط، لأنه طلبنا من كل مفسر أن يستنبط ستخرج لنا استنباطات كثيرة إيش الشذوذ. ولو رجعتم إلى مثل غرائب التأويل للكرماني أو غيره بعد كتب التفسير تذكر بعض الشذوذات، ستجدون من هذه الشذوذات في الاستنباط الشيء الكثير، ستجدون الشيء الكثير. يعني الماوردي يذكر عن واحد من متفقهة المفسرين يسميه أنه قال أنه إذا مات الميت وأوصى ولم يوصي أنه يعني عشر ماله يكون إيش؟ أنه يؤخذ من ماله العشر بدل الثلث. لماذا؟ قال لأن إبراهيم عليه السلام قطع الطيور ووزع على عشرة إيش؟ على عشرة جبال، على عشرة جبال وضع كل. فقال استنبط من هذه الآية أو من هذا أنه يكون من مات ولم يوصي أنه يعني يكون إيش العشر بدل الثلث. هذا استنباط ضعيف جدا وباطل متهالك الآخر، لكن أنا قصدي من هذا أنه لو ألزمنا المفسرين سيخرج مثل هذه القرية. ليس كل مفسر عنده قدرة على الاستنباط. طيب أعطني مهلة بس وعد وصلنا على مشوية. إذن هذا الآن عندنا الآن المفسر أو المستنبط غير المفسر. هذا المستنبط غير المفسر يعني نجده في عصور، لكن في عصرنا هذا كثير. وهنا قاعدة تنتبهون لها، كل من دخل إلى القرآن، سيأتينا إن شاء الله لاحقا، كل من دخل إلى التفسير أو القرآن وليس عنده تأصيل شرعي، وليس عنده تأصيل شرعي، فماذا سيكون؟ سيكون عنده استنباطات وهو غير مفسر، يعني سيستنبط وهو غير مفسر، فسيكثر خطأ ولا ما يكتب؟ سيكثر خطأ، وهذا سنجده في هذا العصر كثيرا. يعني طبيب يكتب ما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، وعالم فلك يكتب في هذا الباب، يعني في مما يتعلق بالقرآن، وعالم نفس يكتب في هذا الباب، وعالم هندسة يكتب الهندسة في القرآن، وإلى آخر من هذه المسميات. هؤلاء كلهم ليسوا مفسرين قطعا، ولا يمكن واحد منهم يقول أنا مفسر، لا يمكن واحد منهم يقول أنا مفسر، أنا اكتملت فيه أدوات التفسير، لا يمكن، والذي يقوله يكابر. طيب فما دام لا يمكن أن يكون مفسرا، هو الآن تعرض الآيات وفسر واستنبط أو لا، هو في حقيقته دخل في هذا، ليس مفسرا وعنده هذه الاستنباطات. فهذا اللي نقول عنه إيش؟ إنه إيش؟ المستنبط غير المفسر. وقد يكون بعض الفقهاء أو بعض كذا، لكن على الأقل الفقهاء وغيرهم عندهم إيش؟ الأداة، أداة العلم الشرعي التي تعصمهم في كثير من الأحيان من الوقوع في ما يقع فيه من ليس عنده تأصيل شرعي. طيب إذن هذا المراد بماذا؟ بالمفسر غير المستنبط. طيب المفسر المستنبط هؤلاء الحقيقة قلة. مثلا على سبيل المثال علماءنا المتقدمون مثل ابن كثير اللي ذكرناهم أو ابن جرير أو ابن عطية أو غيرهم رحمهم الله، هؤلاء عندهم أداة الاستنباط، لكن كما قلنا لم يكن من منهجهم ماذا؟ أن يصوغوا الاستنباطات في ماذا؟ في تفسيراتهم. لكن نلاحظ الآن في هذا العصر، لحظة العصر، أن كثير من طالبي العلم علم التفسير يطلبون من المفسر جانب ماذا؟ جانب الاستنباط. يطلبون المفسر جانب ماذا؟ الاستنباط. فعلى سبيل المثال لو ضربنا مثالا بالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، سنجد أنه تكاملت عنده إيش؟ جانب التفسير وجانب الاستنباط، وعنده كثرة في ماذا؟ في الاستنباط. فكثيرا يعني من طلاب العلم يطلبون مثل هذا المنهج، ليكون فيه تفسير ويكون فيه ماذا؟ فيه استنباط. لكن ليس كل أحد يقوى على هذا النوع اللي يكون مفسر ويكون إيش؟ مستنبط. ليس كل واحد يقوى على هذا النوع، وإن كنا نريد أو نتمنى أن يوجد في الأمة من يكون بهذه المثابة، أن يكون بهذه المثابة. لكن لا شك عندنا الآن ما يسمى بماذا؟ بالاستنباطات الجزئية التي ذكرت لكم بعض أمثلة منها، ممن يدخل في علم التفسير وليس له تأصيل شرعي، أو بعض من يكون عنده علم شرعي ويكون له بعض الاستنباطات من بعض الآيات، هذا موجود عند الاستنباطات جزئية. لكن يوجد مفسر متكامل له فيه أداة التفسير وأداة الاستنباط، فهذا قليل وهو مطلق، يعني وهو مطلق. ما هذا يكون تريده؟ ها؟ أي نعم. لكن يجب أن ننتبه أنه لا نلزم دروس التفسير بهذا المنهج، لأنه كما قلت لكم ليس كل أحد يستطيع أو يتقن هذا الباب اللي باب ماذا؟ الاستنباط. ولذا من المهم جدا في يعني دروس التفسير المهم جدا معرفة كيفية بيان المعاني، لأنه إذا عرفنا كيف نبين المعاني ونصل إلى المعاني استطعنا بعد ذلك ماذا؟ أن نستنبط. كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى نبهنا على ماذا؟ على فائدة مهمة، أن كثير من الاستنباطات تتوقف على فهم المعاني، كثير من الاستنباطات تتوقف على فهم المعاني، فالذي لا يفهم المعاني سيقع في ماذا؟ في استنباطات خاطئة كثيرة جدا. ويمكن لو تفتحون طبعا على صفحات الانترنت تجدون مواقع قائمة على الاستنباطات الخاطئة اطلاقا، والقائم عليه ليس من المفسرين ولا يعرف بالتفسير ويخالف اجماع المفسرين كله، ويستنبط استنباطات خاصة به، وهذا كثير يعني في هذا العصر كثير جدا. اذا هؤلاء هم انواع المفسرين او الانواع التي ترتبط من المفسرين ترتبط بين التفسير وماذا؟ والاستنباط. بقي عندنا في هذا الموضوع ما يتعلق بمعلومات كتب التفسير، معلومات كتب التفسير، ولن أطيل في هذا الموضوع لكن أخذه بإيجاز سريع. لماذا نناقش معلومات كتب التفسير في مفهوم التفسير؟ بالأمس أخذنا أن التفسير هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا كان المراد بالتفسير هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى فإن كتب التفسير التي بين يدينا اليوم تتعدد مناهجها وتتفاوت أجزاؤها وتختلف مادتها العلمية، فهل ننطلق من كتب التفسير لتحديد مفهوم التفسير أو نحدد مفهوم التفسير ثم ننظر ما هي المادة العلمية الموجودة في كتب التفسير لكي نوازن بينها وبين مفهوم التفسير؟ طبعا لا شك لو انطلقنا من كتب التفسير سيكون مفهوم التفسير عندنا شامل وواسع، حتى أنه يمكن أن نصل إلى أن أي معلومة ترتبط بالقرآن فإنها تدخل في التفسير، وهذا كما لاحظتم أمس نقولات عن بعض العلماء أنهم كانوا قد تنبهوا إلى دخول معلومات ليست من علم التفسير في كتب التفسير. فعلى سبيل المثال لو ضربنا مثالا تفسير مختصر مثل كتاب الجلالين في مجلد واحد، وتفسير مطول جدا مثل تفسير الرازي، هذا نسميه تفسير وهذا نسميه تفسير، فهل يعني أن ما في تفسير الجلالين من جهة التفسير قد نقص وأخل بالتفسير واكتملت المادة التفسيرية في كتاب الرازي من أجل أنه أكثر أم ماذا؟ إن لو احنا نظرنا بهذا النظر فما هو الجواب؟ نعم واضح السؤال. الآن عندنا الآن في كتب التفسير لو نظرنا لكتب التفسير عندنا كتب تكون في مجلد ونسميها تفسير وبدأت من أول القرآن إلى آخره، وكتب في مجلدات متعددة مثل تفسير الرازي والقرطبي وتفسير أبي حيان وتفسير ابن عطية، أمثلة كثيرة جدا من كتب التفاسير. فالذي كتب في مجلد أو في مجلدين تفسير القرآن كامل، والذي كتب فيه أكثر حتى بعضها قد يصل إلى 20 مجلد مثل تفسير ابن عادل، فهؤلاء الآن هل يختلف الآن أو تختلف المادة التفسيرية ما يتعلق بالتفسير بين من يكتب في جزء أو جزئين بين مكتوب في 20 جزء؟ يعني هذا نسميها تفسير وهذا نسميه إيش؟ تفسير أو لا؟ يعني متفقون على أن كل تفسير. قد يقول سائل إذن الآن الذي كتب في أكثر من 5 مجلدات ما الذي أضافه من جهة التفسير؟ هل أضاف شيئا من جهة التفسير؟ نعم. إيش؟ لكن أمس ذكرنا أنه الاستنباطات قليلة في كتب التفسير أو لا؟ يعني العناية بالاستنباط كمنهج في التفسير قليل، يوجد لكنه قليل. نعم أي نعم جميل. طيب خلنا نأخذ الآن بعض المعلومات ونرجع عن هذا السؤال لكي نتبين بعد قليل يعني ما هو السبب أو ما الذي جعل بعض كتب التفسير تتضخم بالمعلومات. لو نظرنا مثلا إلى تفسير السلف في طبقاته الثلاث اللي في الصحابة والتابعين واتباع التابعين وجمعنا المادة التفسيرية يعني حاولنا نجمع المادة التفسيرية التي كتبها السلف بطريقة ما بحيث أنه ما نكرر العبارات والأقوال إنما نحاول أننا نحصر المعاني يمكن أن يخرج لنا جمهور تفسير السلف الموجود مثلا في الدور المنثور على سبيل المثال على أنه من أوسع ما جمع تفسير السلف يمكن أن يخرج لنا في مجلد أو في مجلدين على الكثير. إذا جمعنا هذا التفسير الوارد عن السلف هل المادة التفسيرية ستكون متكاملة أو غير متكاملة في هذا التفسير؟ ستكون المادة التفسيرية متكاملة بمعنى أنه لا نجد آية ليس للسلف فيها كلام كما سيأتي فإذا المعلومات التي سنجدها في تفسير السلف ستكون متكاملة من جهة التفسير سنجد مثلا بيان غريب الألفاظ يعني غريب الألفاظ يسمى مفردات الألفاظ سنجدها في تفسير السلف كذلك سنجد عندهم بيان المعنى الجملي للآية أو لي الجملة التي يفسرونها كذلك سنجد ذكر سبب نزول يوضح المعنى سنجد كذلك بيان مخصص للعام أو مقيد المطلق إلى آخر من أنواع البيان سنجد تفسير آية بآية تفسير آية بسنة نبوية إلى آخره بمعنى أن المادة التفسيرية عموما ستكون متكاملة ستكون متكاملة هذا الذي في تفسير السلف أيضا موجود عند من جاء بعده لكن ما هو الملاحظ الآن لو نظرنا الآن أو تتبعنا التفاسير سنجد أول تفسير بين يدينا الآن مطبوع وفيه تكامل من جهة التفسير ومن جهة النقولات حتى عن غير المفسرين تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن جرير الطبري أضاف إضافة على تفسير السلف وهي أقوال أهل اللغة والنحو يعني أقوال علماء اللغة و النحو أضافها إلى كلام السلف لو نحن الآن نظرنا نظرا سريعا هل كان علم النحو مما اعتنى به مفسر السلف يعني هل نجد مثلا في كلام في علم النحو عند قتادة عند ابن عباس عند ابن زيد عند ابن جريج عند مقاتل عند ابن إسحاق في كلامهم نتكلم احنا عن علم النحو كعلم تشكل يعني الآن علم النحو تشكل وصار علم يقصد ويدرس هذا العلم الذي يقصد ويدرس هل كان موجودا في تفسير السلف ما كان موجودا اذا صار موجودا موازيا لتفسير او كان خرجوا في وقت اتباع التابعين كما سياتي لكن المقصد انه لما تشكل هذا العلم دخل علم النحو في التفسير نجده واضحا عند من عند ابن جرير الطبري هذه الإضافة الآن اللي في علم النحو لما يكتب مفسر متأخر ويورد التطبيقات النحوية تزيد مساحة التفسير أو ما تزيد تزيد كذلك لما نرجع أيضا إلى الأحكام الفقهية بعد أن ثبتت المذاهب وصار كل مفسر يكتب وهو مقيد بماذا بمذهبه ويستطرد أحيانا مثل ما فعل القرطبي أو غيره تزيد المساحة أو ما تزيد أيضا تزيد كذلك النظر إلى أساليب العرب وما يسمى به البلاغة العربية أيضا القصد إليها مثل ما فعل الزمخشري يزيد في مساحة التفسير أو ما يزيد يزيد إذن المقصد الآن أن كتابة التفسير أو كتب التفسير بدأت تزيد بسبب النظر إلى هذه العلوم والأخذ منها فبقدر العلوم التي ينظر إليها المفسر ويجعلها نصب عينيه وهو يكتب تفسيره يزداد عنده حجم كتابة التفسير لكن لا يعني هذا أن هذه العلوم شرط من شروط إيش المفسر أو أنها لازمة لمن أراد يفسر، لأن هذه قضية أخرى. لكن المقصد أننا نعرف كيف بدأت تزيد هذه المعلومات في كتب التفسير كنظر تاريخي في تشكل هذه العلوم. وكلما تشكل علم واعتنى به مفسر المفسرين وأدخله تفسيره صار من جملة معلومات التفسير، ثم من يجيء بعده ينقل عنه وثم ينقل الآخر عن الأول إلى آخر سلسلة النقل عند المفسرين. ما الذي حصل الآن لما نقلت أو اعتمد المفسرون المتأخرون على هذه العلوم ونقلوها في كتب التفسير؟ ظهر عندنا مصطلحات خاصة بهذه العلوم في كتب التفسير، ولهذا صرنا نجد مثلا المبتدأ والإعراب والرافع إلى آخر من عبارات النحويين، أو كذلك من عبارات الأصوليين أو من عبارات البلاغيين. فإذا المقصد من هذا أن دخول هذه العلوم في كتب التفسير أوجدت أو أحدثت عندنا دخول مصطلحات هذه العلوم. فمثلا لما يقول الأمر يقتضي الوجوب أو الأمر بعد النهي يعود به إلى ما كان عليه قبل النهي، هذه العبارات نعرف أنها من أي علم؟ من علم أصول الفقه. لماذا؟ لأن علم أصول الفقه تشكل وصار واضحا عند المتعلم، ولهذا إذا مرت عليه قضية مرتبطة بأصول الفقه في كتب التفسير يعرف أنها من علم أصول الفقه، يعني أصلها يدرس أين؟ في أصول الفقه. لما يأتي مثل الجملة الاسمية تقتضي الثبوت أو المبالغة أو الإغاثة المبالغة أو المدح ما يشبه الذم أو الكناية أو المجاز أو غيرها من المصطلحات هذه يعرف أنها جاءت من أي علم؟ من علم البلاغة. وهكذا معنى أنك حينما تنظر في مثل هذه المصطلحات تعرف أنها جاءت من علوم ليست من صلب علم التفسير. أو لما يقال الجملة الحالية أو التوكيد اللفظي أو الاشتغال على المحل، أيضا تعرف أن هذا من علم إيش؟ النحو، من علم النحو. والمقصد من هذا فقط هو التنبه إلى ماذا؟ إلى مسألة، وهو أنه لا يلزم أن تكون كل المعلومات الواردة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسير، من صلب علم التفسير. القضية الأخيرة طبعا هنا مسألة يجب أن ننتبه لها، أنه استخدام هذه المصطلحات في كتب التفسير ليس فيه إشكال، يعني لا نحن لا نناقش هذه القضية كون يستخدم هذه المصطلحات لأنها منقولة عن تلك العلوم، لكن المقصد أن ننتبه إلى أنه دخلت مثل هذه المصطلحات. ولهذا من أراد أن يفهم هذه المصطلحات لا يأخذها من علم التفسير، إنما يأخذها من أين؟ من العلوم التي صدرت منها هذه المصطلحات. فإن كانت مصطلحات أصولية من علم أصول الفقه، أو مصطلحات نحوية من علم النحو، أو مصطلحات بلاغية من علم البلاغة. آخر قضية نأخذها في هذا وترتبط أيضا بقضية التفسير، أنه يلاحظ أن بعض العلماء أيضا قصدوا إلى أخراج أنواع من علوم القرآن في كتبهم، يعني قصدوا إلى إخراج أنواع من علوم القرآن في كتبهم، وهذا أيضا أحدث ما يمكن نقول بأنه تضخم في مادة معلومات كتب التفسير. فمثلا على سبيل المثال علم القراءات، وسبق في الدرس الماضي بيان ما يدخل في علم التفسير منه وما لا يدخل. فعلم القراءات مثلا سنجد أن كثير من المفسرين مثلا على سبيل المثال المحرر الوجيز بن عطية سنجد فيه كثير من الحديث عن القراءات وطريقة قراءة هذه الألفاظ القرآنية، بعضها يدخل في علم التفسير إذا كان يتأثر به المعنى، وكثير منها لا يدخل في علم التفسير لأنه لا يتأثر به المعنى وإنما هي من جهة الأداء. كذلك بعض المفسرين أدخل المكي والمدني، وأيضا أدخل علوم أخرى مرتبطة بعلوم القرآن التي من تكون من علوم الآية ومن علوم السورة، وتضخم بهذا علم أو تضخمت بهذه كتب التفسير. وهذه المعلومات أحيانا يكون لها أثر في التفسير، يعني معنى فهم المعنى، وأحيانا لا يكون لها أثر في فهم المعنى وإنما تكون مرتبطة بالآية كمعلومة من معلومات الآية، كمعلومة من معلومات الآية. ويجب التنبه هنا إلى أن هذا القصد الذي قصده بعض العلماء وهو إدخال جزء من علوم القرآن كان قديما، وهو في حقيقة نوع من أنواع الكتابة في علوم القرآن، يعني نوع من أنواع الكتابة في علوم القرآن، وهو مما غفل عنه في الحديث عن تاريخ نشأة علوم القرآن. معنى أن لما نرجع مثلا على سبيل المثال إلى كتاب المهدوي في التفسير، سنجد أنه عقد بابا للتفسير، ثم بعد ما ينتهي من التفسير يبدأ يعقد أبواب للأحكام وللإعراب ولبعض علوم القرآن للقراءات، يعني ما نقسمه على هذا حتى صار صعبا يعني في استفادة منه. لأن القارئ يقرأ التفسير ثم لما ينتهي يقرأ في الإعراب، ثم ينتهي في الإعراب يقرأ في القراءات، ثم ينتهي في القراءة يقرأ في الأحكام، فصار فيه صعوبة من هذه الجهة. وبعض العلماء كان منظما لكتابة تنظيم آخر، وأنه يدخل يبدأ بالمعنى ثم الإعراب ثم الأحكام ثم الناسخ والمنسوخ على حسب ما في الآيات من علوم القرآن. وهذا أسلوب من أساليب العلماء في كتابة علوم القرآن، لأن علوم القرآن لا يمكن أن تنفك عن ماذا؟ عن علم التفسير. علوم القرآن لا يمكن أن تنفك عن علم التفسير، وهكذا كان العلماء المتقدمون يتعاملون مع علوم القرآن، فما كانت منفكة عنهم عندهم عن علم التفسير، وإنما جاء انفكاكة منفصلة بكتب مستقلة متأخرا جدا. هذا فقط إشارة إلى هذه القضية، وننتقل بعدها إلى الموضوع الثاني، وهي لمحة موجزة عن تاريخ التفسير وظهور الانحرافات فيه. وظهور الانحرافات سنشير إليه إشارة، لأن سنناقش إن شاء الله في اعتقاد المعاني لاحقا. القرآن كما تعلمون، وهذه قضية مقررة لكن نذكرها لنكون مدخل، نزل عربيا، فكونه نزل عربي على قوم عرب، فالأصل أن يفهموا الخطاب دون أي تدخل خارجي من المصادر الأخرى أو لا. يعني لو احنا أردنا أن نقرر هذه القضية، معنى أنه الآن نقول القرآن نزل عربيا، فلما سمع العرب هذا الخطاب فهموه أو لم يفهموه من حيث الجملة؟ يعني فهموه، وهذه قضية يجب أن ننتبه لها، لأن الذين نزل عليهم الخطاب أو نزل عليهم القرآن وهم العرب ومنهم الصحابة، هم فهموا هذا القرآن لأنه كان بلغتهم، وهم أدرى بأساليبهم وبمفرداتهم إلى آخر. القضية الثانية، لما ننظر إلى العهد المكي الذي نزل فيه القرآن وجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وعلى خلاف المعروف هل ورد آثار تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشكلون شيئا ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عنه؟ يعني لو تأملنا في الآثار، هل نجد شيء من الآثار يدل على أن الصحابة في تلك الفترة، لأن يعني نريد أن ننظر بداية أو نشأة التفسير، يعني نشأة البيان عن المعاني، لأنه لماذا قلنا قبل قليل أنه عربي؟ أصلا كونه عربي هو بين بذاته، يعني كونه عربيا نزل على قوم عرب فالأصل أنه بين بذاته فهم يفهمونه، لكن مع ذلك قد تأتي بعض الإشكالات الواردة عليهم. ففي العهد المكي هل ورد في الآثار ما يشير إلى أنه وقع إشكال عندهم في فهم الخطاب؟ لا. يأتي مثال، الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ابن مسعود يقول لما نزلت ماذا حصل منهم؟ جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا وإذا هو قال لما نزلت الذين آمنوا، سورة الأنعام مكية أو مدنية؟ إذن الآن السؤال هنا سيكون إيش؟ مكي. نحن استفدنا الآن كونه مكي من كلام ابن مسعود، وإلا لو قال لا، لو لم يكن في الآية في الأثر لما نزلت أنهم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما فهمنا، لما كان يلزم منها أن تكون إيش؟ في مكة. يمكن يكون السؤال عنها جائش متأخرة، لكن لما قال أنه لما نزلت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على أن هذا الإشكال كان في ماذا؟ في مكة. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلل هذا الإشكال جعله أو ربطه بماذا؟ بقوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا المقصد هنا أنه وقع شيء من الاستفسارات عند الصحابة. العهد المكي عموما، العهد المكي عموما فيما يتعلق يعني بالقرآن لم يبحث بحثا بحيث انه يعرف ما هي الاشياء المرتبطة بعلوم القرآن في العهد المكي وكانت برزت فيه، ولا نريد ان نطيل فيها، لكن اقصد اشارة الى من يريد ان يبحث انه ما هي العلوم التي كانت مرتبطة بماذا؟ بالقرآن في هذا العهد. مثلا على سبيل المثال لو نقول اول ما نزل، اول ما نزل مرتبط بالعهد المكي او المدني؟ بالعهد المكي، لأنه وصل نزل في مكة، لكن آخر ما نزل مرتبط بالعهد إيش؟ المدني. فبقصد أقصد من هذا أن لو أردنا أن نقول علوم القرآن المكية يعني مرتبطة كونه في مكة سيكون عندنا جملة من العلوم لا نجدها في ماذا؟ في العهد المدني، وبعضها سيكون إيش؟ متصلا، مثل النزول، يعني علم نزول القرآن ونزل في مكة وكذلك نزل إيش؟ في المدينة، يعني فيه ما هو مكي وما هو مدني، لكن المقصد أنه ما هي الأشياء التي حفت بالقرآن في العهد المكي. على سبيل المثال كي تتضح أكثر، الأحرف السبعة، هل نزلت الأحرف السبعة والرخصة بالأحرف السبعة في مكة أو في المدينة؟ في المدينة. إذن الأحرف السبعة مدنية، مدنية النشأة وليست إيش؟ مكية. وقس على هذا ما يتعلق بعلوم القرآن. القضية الثالثة في ما يتعلق بتاريخ التفسير، نأتي الآن إلى البيان النبوي. البيان النبوي، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا القرآن للناس. وكما قلت لكم سابقا أنه نوع من البيان، نوع من بيانه، وهذا يجب أن ننتبه له، نوع من بيانه قراءته على هؤلاء العرب، لأن مجرد القراءة وسماعهم لهذا الكلام العربي هو إيصال للخطاب الرباني، بحيث أنهم يفهمون هذا الكلام. هذا الأمر اللي هو أو هذه المهمة التي أوكلت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي البيان النبوي، هي تدل على أن المفسر الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم. المفسر الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أوكلت إليه مهمة البيان، هو الذي أوكلت إليه مهمة البيان. فإذا ابتدأ البيان بالرسول صلى الله عليه وسلم. بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إليه سنجد على أقسام متعددة، وهذا أيضا مجال بحث، يعني هذا الموضوع اللي هو موضوع البيان النبوي مجال بحث ومهم، وما زالت البحوث فيه أقل من المستوى المطلوب. لنأخذ على سبيل المثال من أنواع البيان النبوي بيان الأحكام، يعني بيان أحكام القرآن للقضايا العملية. في القضايا العملية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين إما بقوله وإما بفعله. بفعله كيف؟ أن يطبق الأمر المذكور، يعني لما ينزل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى فيه أمر أو نهي، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا نوع من البيان. لكن نلاحظ أن هذا البيان مرتبط بالأحكام على نوعين. في عندنا نوع يكون البيان أنه يبين المدلول المباشر للحكم، يبين المدلول المباشر للحكم كما قلنا إما بالقول وإما إيش؟ بالفعل. على سبيل المثال آية اللعان، لآيات اللعان هذه بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل أو ما بيّنها؟ لما حصل اللعان ونزلت آية اللعان، حصلت ملاعنة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإذا الآن ما حصل من حدث الملاعنة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى بما قضى، هذا بيان لهذه الآيات التي نزل فيها إيش؟ حكم اللعان. إذا هذا بيان مباشر، فجاء بالرجل وجاء بالمرأة وطبق عليهما حكم اللعان، وقس على هذا غير من الأحكام. فإذا هذا بيان مباشر. لكن عندنا نوع آخر من تطبيق الأحكام مرتبط بتفصيلات، يعني فيه تفاصيل كثيرة جاء الأمر به مجملا في القرآن، مثل لما يأتي في قوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما نريد أن نفسرها من جهة المعنى، أن الله يأمر بإقامة الصلاة المعروفة للصلاة الشرعية وإعطاء الزكاة الشرعية. لكن لما نأتي الآن إلى التفاصيل، التفاصيل في مثلا نقول فروض الصلاة كذا، واجبات الصلاة كذا، شروط الصلاة كذا، سنن الصلاة كذا، أو الزكاة، الزكاة كذا وكذا وكذا، نفصل. هذه التفاصيل لا شك أنها موكولة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكالية هنا نريد أن نناقش مفهوم التفسير، هل هذه تدخل في التفسير أو خارج عن حد التفسير؟ اللي التفاصيل هذه، لأنه الآن مفهوم قول سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة واضح، أنه أمر بإقامة الصلاة. لكن هل أنا كمفسر لما آتي إلى قول أقيموا الصلاة أذهب وأسرد كل ما يتعلق بباب الصلاة فيكون من باب التفسير؟ www.altayar.com